بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن موضوع الفقه موضوع مهم في غاية الأهمية، والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى حث الله عز وجل عليه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، وحث عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الشريعة العلم بالأحكام الشرعية مطلقا فيما يتعلق بالعقائد أو بالعبادات الأخرى أو بالمعاملات أو بأي جانب من جوانب الشريعة، فالعلم بها فقه وتعلمها تفقه، بل أعظم الفقه فقه العقيدة الصحيحة والتوحيد الصحيح. ولكن أهل العلم صار لهم اصطلاح خاص في معنى الفقه، فخصوا بالفقه ما كان من الأحكام الشرعية خارجا عن مسائل الاعتقاد، لأن مسائل الاعتقاد صنفت فيها الكتب وأفردت وصار النقاش فيها والأخذ والعطاء والرد والجدال في مسائل كثيرة عرفت في كتب أصول الدين. فانصرف الفقهاء إلى أحكام العبادات الأخرى ابتداء من الصلاة وما بعدها من زكاة وصوم وحج وبقية الأحكام الشرعية في معاملات وبيوع وإجارة وزواج أو نكاح وطلاق وما يتعلق بذلك، حتى ذكروا أحكام الجهاد وذكروا أحكام الديات والحدود وغير ذلك مما يأتي في كتب الفقهاء. والفقه على هذه الطريقة لم يأتي هكذا على هذا الترتيب دفعة واحدة، إنما بالتدرج كسائر الفنون التي ترتبت مع مرور الأيام وتوارد أهل العلم واستفادة المتأخر من المتقدم. وكان الفقهاء معروفين في زمن الصحابة وفي زمن التابعين ومن بعدهم، والفقه معتمد على الأحاديث، على الآيات والأحاديث والآثار. ثم تقررت بعد ذلك المذاهب وتنوعت طرق كتابة الفقه، فأما المذاهب فاشتهر منها المذاهب الأربعة: الحنفي باعتبار السبق لصاحب المذهب في الوفاة، الحنفي فالمالكي فالشافعي فالحنبلي. وهذه المذاهب الأربعة صار لكل مذهب منها أتباع ومقررون وكتب وجهات وبلدان وانتشار في أماكن واسعة في العالم الإسلامي. والفقهاء لهم طريقتان مشهوران طريقان مشهوران في كتابة الفقه، الطريقة الحديثية والطريقة التي هي المتنية، متون الفقهاء. أما الطريقة الحديثية هذا طبعا أو هذا هذه طريقة الفقهاء من أصحاب المذاهب، أما فقهاء المحدثين فطريقتهم أخرى، طريقة الإمام البخاري ومسلم وأصحاب السنن، لم يكونوا يتقيدون بمذهب معين، إنما كانوا يتبعون الحديث ويبوبون عليه كما في كتب السنن والجوامع وكما في المصنفات. أما الفقهاء من أصحاب المذاهب لهم طريقان مشهوران في كتابة المتون في كتابة الفقه، متون حديثية ومتون نثرية. أما المتون الحديثية فيجمع فيها الفقيه الأحاديث الخاصة بالأحكام ويوردها في مصنفات أحاديث ويبوب عليها. ومن أشهر كتب هذه الطريقة وكتب في هذه الطريقة أصحاب المذاهب على مختلف أنواعهم ومذاهبهم، من أشهر الكتب في ذلك كتاب عمدة الأحكام للمقدسي، وهو حنبلي له عمدة الأحكام الصغرى والكبرى، والكبرى أوسع والصغرى اقتصر فيها على المتفق عليه. عمدة الأحكام المعروفة المبتدئة بحديث ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات. ومن الكتب المشهورة في هذا كتاب جد بن تيمية أبي البركات المجد بن تيمية المنتقى الذي شرحه الشوكاني رحمه الله وغيره من الشراح، وهو كتاب عظيم الفائدة. وهكذا أيضا من الكتب في هذا بلوغ المرام المحرر لابن عبد الهاد، وكتب على هذا المنوال. والطريقة الثانية المتون النثرية، هذه أولع بها الفقهاء من أصحاب المذاهب، فكتب كل واحد منهم على مقتضى مذهبه وعلى طريقة يعني النثر في مذهبه، الأحكام التي تترجح في المذهب قرروا فيها أصول مذاهبهم، فصارت هناك كتب نثرية خاصة بالحنفية وخاصة بالشافعية وخاصة بالمالكية والحنابلة، كل لهم كتب في معرفة المذهب المعين مختصرة ومتوسطة ومطولة. وهذه تذكر فيها المسائل الفقهية من دون ذكر الأدلة، وإنما في الغالب وإنما تذكر المسائل والأحكام جاهزة على مقتضى ذلك المذهب أو على ما شرع فيه ذلك المصنف واختاره في مقدمة كتابه. وقد يكتب على هذه الطريقة من ليس بصاحب مذهب، ليس بمقلد لمذهب معين، كالشوكاني في الدرر البهية التي فرغنا من قراءتها قبل أيام. وميزة الطريقة الأولى طريقة المحدثين من الفقهاء أنها تربطك بالأحاديث فتقوى عندك الحجة، تقوى عندك الحجة، تكون الحديث عندك قريبة فتستدل بالأحاديث على المسائل، ومن حفظ الحديث قويت حجته. وميزة الطريقة الثانية حسن تصوير المسائل، تتصور المسألة تصورا واضحا إذا قرأت على الطريقة النثرية أو إذا طلعت عليها في كتب الفقهاء يكون التصور أوضح. وميزة أخرى الترتيب وحسن السياقة، لأن المصنف الذي يكتب يكتب أشياء ويرتبها على ما في ذهنه، المجال مفتوح. أما طريقة المحدثين فيذكر الحديث ثم يبوب على الحديث الآخر ويذكره ويبوب على الحديث الآخر ويذكره، وربما ضعف تصور بعض المسائل لأنك تحتاج أن ترجع إلى كلام الفقهاء في شرح معنى العراية، معنى الربا، معنى كذلك أيضا النجش، معنى الأشياء التي وردت في الأحاديث تحتاج إلى شرحها من كتب الفقهاء، فلهذا يكون التصور قليلا عند يعني من لم يهتم بالطريقة الثانية. والذي ينبغي لطالب العلم أن يجمع بين الطريقتين، بين طريقة الطريقة الحديثية والطريقة المتنية الفقهية هذه النثرية. لماذا؟ الطريقة الأولى تقوي عندك الدليل، والطريقة الثانية تقوي عندك التصور للمسائل، فتجمع بين هذا وهذا، هذا أحسن ما يحتاج أو ما يكون لطالب العلم. وينتبه أيضا الطالب عند قراءته على الطريقة الحديثية أنه يحتاج أن يكون الطلاب مستوعبين لما يقال. فمثلا عمدة الأحكام قد يأخذها شيخ في 3 أشهر، 5 أشهر، 6 أشهر، وقد يأخذها مدرس آخر في 2 و3 و5، وهي عمدة الأحكام. السبب في ذلك أن بعضهم يأتي إلى الحديث الواحد فيظل فيه أياما ويذكر فيه 20 مسألة، 50 مسألة، 40 مسألة، أقل أكثر، فيأخذ 5 دروس، 6 دروس في حديث وأشياء ليست قريبة ما أخذ في الحديث، وإنما هي موجودة في بطون كتب الفقهاء يخرجها على مسائل ويطول فيها. هذه الطريقة لا تنفع للمبتدئ، مبتدئ هذه الطريقة ما تنفع معه لأنه لا يتصور ذلك التصور، تكثر عليه المسائل، ربما ما فهم الفقه. لكن إن كان ولا بد يمر على المهم مما يتعلق بذلك الحديث، ثم إذا أراد أن يعود مرة أخرى أو في كتاب آخر يتوسع إذا رأى الناس أهلا للأخذ لتلك المسائل. ونحن في هذه أو في هذا الدرس الذي هو قراءة متن أبي شجاع رحمه الله، متن الغاية والتقريب، هو من المتون المختصرة جدا المختصرة في مذهب الشافعي. والقصد من قراءته أمور: الأمر الأول أننا حين نقرأه نتعرف على طريقة الفقهاء في طرحهم للمسائل، مع أننا أهل حديث نحث على الطريقة الأولى ونشجع على الاعتناء بالدليل، ولسنا متعصبين لمذهب من المذاهب. الفائدة الثانية زيادة على التصور أن تعرف ما عند فقهاء الشافعية رحمهم الله من المسائل، وأن تعرضها على الأدلة، فما وافقوا فيه الصواب كانت المعرفة فيه مفيدة، وما خالفوا فيه الصواب انطبع في الذهن أن القول المعين لم يصب فيه ذلك الفقيه. وهكذا إن شاء الله تعالى ربما نمر بعد هذا الكتاب على متن مختصر في المذهب الحنفي، متن مختصر في المذهب الحنبلي، متن مختصر في المذهب المالكي، لأجل الموضوع نفسه والأمر نفسه، لتعرف أولا نعرف مكانة الفقهاء وتعابهم في هذا الباب، ونعرف أيضا أن إنسان لا يسلم من الزلل والخطأ، ونعرف أيضا بعض التعصب الذي يحصل للفقيه للمذهب ويخالف فيه الدليل الواضح فيترك. وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله تعالى نشرع فيه في الدرس القادم. هذه فقط مقدمة وقد جاء وقت الصلاة، نشرع فيه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم متن أبي شجاع رحمه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.